الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة 29 من شهر رمضان لسنة 24 و400 وألف من هجرة المختار عبد الله وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 23 من سنة 2000 من ميلاد عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وهذه ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد تكون ليلة القدر إذا لم تكن ليلة القدر فيما سلف من أوتار العشر التي خلت، وقد تكون هذه الليلة آخر ليلة من شهر رمضان، وذلك أن الشهر لو كان 29 يوما فهذه آخر ليلة من ليالي شهر رمضان على هذا الحساب والتقدير، وإذا كان تاما 30 يوما فهي الليلة قبل الأخيرة في هذا الشهر. وقد آثرت بفضل الله رب العالمين وقوته أن يكون حديثنا هذه الليلة جملة من النصائح لنفسي ولإخواني من المسلمين والمسلمات ممن يسمع وممن يبلغه هذا الحديث. فأول ذلك هو أن نجتهد في تحقيق الإخلاص لله رب العالمين، لأن الإخلاص هو روح العبادة، ولأن الله جلت قدرته إنما يريد من عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين، وأن الإخلاص إذا ما فقد من العبادة كانت كالجثة الميتة، ولك أن تتخيل إنسانا يهدي الملك شاة أو بقرة أو جارية ميتة لا روح فيها. فالإخلاص روح الأعمال وحقيقة ما يتقرب به إلى الله رب العالمين، وهو حقيقة التقوى التي أمر الله رب العالمين بها الأولين والآخرين، لأن الله تبارك وتعالى إنما يريد التقوى من عباده ولا ينظر إلا إليها في أعمالهم التي يتقربون بها إليه جلت قدرته، إنما يتقبل الله من المتقين. وعلى العبد المسلم أن يحافظ على الوضوء، وأن يجتهد أن يكون دائما مسلحا بهذا السلاح الذي ينجيه الله تبارك وتعالى به من مس الشيطان الرجيم. وأنت على ذكر مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال، عندما قال له: يا بلال، لقد رأيتني الليلة التي خلت في الجنة، فما سرت في الجنة مسيرا إلا سمعت في الجنة خصفا عليك، يعني سمعت في الجنة صوت وقع قدميك أمامي في الجنة، جنة الله رب العالمين، فماذا تصنع؟ فقال بلال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت لله ركعتين. فعلى العبد أن يجتهد في المحافظة على الوضوء ما استطاع، وعلى الرجال والنساء خاصة أن يجتهدوا جميعا في البعد عن أذية الجار، لأنها من الكبائر العظيمة في دين الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح في صحيح الأدب المفرد الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه بسنده في الأدب المفرد وصححه الإمام عليه الرحمة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق، يعني بصدقة لا حد له، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في النار. امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بصدقة عظيمة وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امرأة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتصدق بأثوار، يعني بقطع من الجبن المجفف، وهي صدقة قليلة بالنسبة للصدقة التي كانت تتصدق بها الأولى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بحالها في العبادة وقيل له ولكنها لا تؤذي أحدا، يعني لا تتناول أحدا بالأذية بلسانها، وتأتي بهذا العمل القليل في ظاهره، تصوم الشهر وتصلي الخمسة وتصدق بصدقة يسيرة، قال هي في الجنة. فعلى المسلمين والمسلمات أن يجتهدوا في البعد عن أذية الجيران، وعليهم أن يعلموا أن هذا الأمر من الكبائر، وأنه محنة كبيرة جدا، لأن الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السائل هو يفعل الخير ولكن ليس عنده من الله برهان أنه على خير وأنه محسن، وهو يريد أن يعرف أمحسن هو أم مسيء، فذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن علامة فارقة، فقال إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت، إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت، حتى ولو كانوا من غير أهل المل، حتى ولو كانوا على ديانة مخالفة لدين الإسلام. وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم جار يهودي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفقده عند مرضه ليعرض عليه الإسلام، فما في الحديث الصحيح الثابت عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل على ذلك الشاب اليهودي وأبوه عند رأسه، وكان ذلك الشاب في سياقة الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الشاب إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان خارج البيت سمع الصائحة على هذا الشاب فقد مات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد اجتهادا كبيرا في البعد عن أذية الجيران، وعلى النساء خاصة أن يجتهدن في ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن أحدكن لجارتها شيئا ولو فرسن شاة، يعني لو أن جارة ذبحت شاة فأرسلت بضيفها بهذا الشيء المحتقر إلى جارتها هدية، فعلى التي أهدي إليها ألا تحتقر تلك الهدية بنص أمر رسولنا خير البرية صلى الله عليه وسلم. وعلينا جميعا أن نجتهد في عدم تأخير التوبة عن وقته، لأن التوبة عباد الله واجبة على الفور، فإذا أحدث الإنسان ذنبا فعليه أن يحدث لله رب العالمين توبة على الفور، وعلى العبد أن ينظر في ذنوبه وفي آثامه وفي خطاياه، وأن يتوب إلى الله جلت قدرته من جميع ما أسلف من التقصير والذنوب والمخالفات. وللتوبة شروط خمسة: الشرط الأول الإخلاص، وهو أن يعزم على التوبة لله رب العالمين من جميع الذنوب والآثام والمخالفات خالصا لله رب العالمين، لا رياء ولا سمعة ولا تقربا وزلفا إلى خلق الله الذين لا يملكون له نفعا ولا ضرا، وإنما يخلص لله رب العالمين في توبته. ثم عليه أن يخلع عن الذنب بمجرد أن يهم بالتوبة وأن يعزم عليها، فعليه أن يخلع عن الذنب، لأنه لا يعقل أن يواقع الإنسان الذنب وأن يظل مقيما عليه ثم يقول أنا قد تبت منه، بل عليه أن يفارق الذنب في التو واللحظة، وأن يندم على الذي سلف منه، وأن يبكي على ذلك كلما تذكره، وأن يذكر قول الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه، وأن العبد ينسى ذنبه ولكن الله تبارك وتعالى قد أحصاه وكتبه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكل ما عملتموه من صغير وكبير مستطر، قد خط سطورا في صحائف الأعمال، ثم هو معروض على الله جل وعلا، ثم هو معروض عليك، فإن كنتم قد ظلمتم فتظلموا، وإن كان الحفظة الكرام الكاتبون لم يظلموكم شيئا فلا يلومن إنسان إلا نفسه. فعلى العبد أن يندم على ذنبه، وعليه أن يقلع عن هذا الذنب، وأن يكون مخلصا في التوبة لله رب العالمين، وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أبدا، وعليه أن يرد المظالم إلى أربابه، لأن التوبة إذا كانت بين العبد وربه فليس فيها رد مظالم، لأن المظلمة تتعلق بالله جل وعلا، كأن يكون قد قصر في الصلاة أو في الزكاة المفروضة أو في أمر بينه وبين الله. وأما إذا كان الذنب متعلقا بالعباد فلا توبة حتى ترد المظالم إلى أربابها، لأن من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، ويؤتى بهذا التراب والطين إلى سبع أراضين، فيجعل هذا الطين والتراب محيطا برقبته في الموقف، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اغتصب شاة فأتى بها في الدنيا وحازها يجيء بها على كتفيه يوم القيامة، ومن اغتصب بقرة وأخذها بغير حق فكذلك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتصور أن يغتصب الإنسان دارا أو أن يغتصب الإنسان مالا أو أن يغتصب الإنسان أرضا ثم يقول أنا تبت إلى الله وأستغفر الله ورجعت إلى الله وعزمت على ألا أعود إلى ذنب أبدا، وهو مقيم على الأرض المغتصب وهو ساكن في البيت المغتصب، لا يعقل هذا، لا بد من رد الحقوق إلى أربابه، وإلا فإنه يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، ولا بد من رد المظالم يوم القيامة إن لم ترد في الدنيا، لأن الدواوين عند الله رب العالمين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه لأنه تعالى أكرم الأكرمين، وديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وهو الشرك، لأن الله جلت قدرته لا يغفر من هذا الأمر شيئا لا صغيرا ولا كبيرا، وديوان لا يدع الله رب العالمين منه شيئا، وهو ظلم العبيد فيما بينه، حتى إن المخلوقات دون الإنسان لا بد يوم القيامة من القصاص بينها، الشاة التي لها قرنان والشاة التي لا قرون لها، الشاة القرناء والشاة الجلحاء التي لا قرون لها، كانت ذات القرنين قد نطحت وضربت بقرنيها الجلحاء التي لا قرن لها، يوم القيامة ينشئ الله رب العالمين للجلحاء قرنين، ثم يأمرها بأن تقتص من التي ضربتها في الدنيا جزاء وثاقا، ثم يقول الله رب العالمين للوحوش والحيوانات كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فعلينا أن نتوب إلى الله جلت قدرته، وأن تقع توبتنا في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، والوقت الذي تقبل فيه التوبة عام وخاص. الوقت الذي تقبل فيه التوبة على العموم هو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في المغرب جهة المغرب بابا يسير الراتب في عرضه 40 خريفا، وفي رواية 70 خريفا، تطلع الشمس منه كعلامة من علامات القيامة الكبرى. فإذا طلعت الشمس من ذلك الباب وهو لا يغلق، هذا الباب لا يغلق أبدا، هذا الباب لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، فعندئذ تنقطع التوبة لعموم القلب. وأما على الخصوص فتوبتك مقبولة ما لم تغرغر. أما إذا بلغت الروح الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، فهيها لا تقبل التوبة عندئذ. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين عباد الله، وأن نجتهد في رد المظالم إلى أربابها. وعلى نساء المسلمين أن يعلمن أن الله تبارك وتعالى جعل أزواجهن منحة ومحنة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر هذا الأمر وقد قدره أجلا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق دخول المرأة الجنة على رضا زوجها عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لامرأة من الصحابيات، قال: ألك بعل؟ يعني أمتزوجة أنت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ يعني كيف حالك مع زوجك؟ فإنما هو جنتك أو نارك. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حق الرجل على امرأته، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة فبض، يعني تخرج دما وصديدا، فاستقبلته فلعقته فلحسته بلسانها ما وفته حقه عليه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله. فهذا الأمر مما ينبغي أن تراعيه المرأة المسلمة مراعاة تامة، وأن تطيع طاعة كاملة في المعروف. وأما في معصية الله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا الحق العظيم للرجل على أهله واجب أيضا، وهو واجب عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسابق عائشة في السفر، فإذا خرجت معه في نوبتها في قرعتها في سفر أمر الركب أن يسبقه، ثم قال لها: سابقيني. فسابقته رضوان الله عليه مرة فسبقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سابقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة فسبقته، فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت معه مرة أخرى في السفر، وكانت قد حملت اللحم كما قالت رضوان الله عليه، يعني زاد وزنها شيئا، فقال لها: سابقيني. وقدم الركب والناس حتى لا يطلع على ذلك أحد، ثم سابقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبقها، فقال: هذه بتلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم عيد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقفا على باب حجرته، وبابها يفتح على مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان الأحابيش يلعبون بالحراب والدرق بعدة الحرب في المسجد يتدربون في يوم العيد، والرسول واقف صلى الله عليه وسلم على باب الحجر، وجاءت عائشة فوقفت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وجعل راحة يده إلى أعلى، فجاءت هي فوضعت ذقنها، والذقن ليست اللحية، فلكل إنسان ذقن، وهو مجمع اللحيين يعني مجمع عظام الفك يسمى ذقن، وأما الشعر النابت في الوجه فهو لحية، وأما الذقن فلكل ذكر وأنثى وكل صغير وكبير. فوضعت ذقنها على كف نبيها صلى الله عليه وسلم ووقفت تنظر تتفرج على الأحابيش وهم يلعبون بالحراب والدرق في المسجد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا عائشة. قالت له: أسكت. فقال لها: حسبك يا عائشة. فقالت له: أسكت. فقال: حسبك يا عائشة. قالت: وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله. قالت: فدخلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي مقابل الحق العظيم الذي للرجل على أهله لها مثله واجبا عليه، فلا يذهبن إنسان إلى استيفاء الحق من غير أداء الواجب، فهذا هو الظلم المبين. فعلى الرجال والنساء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه العلاقات، وأن يعلموا أنها من أجل القربات إلى الله رب العالمين لو سارت على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله رب العالمين في بناته، وأن تعلمهن القرآن العظيم والصلاة، وأن تأمرهن بالصلاة والستر، وأن تحافظ على الحياء، لأن الحياء هو خلق الإسلام. فعلى المرأة أن لا تكون عنيفة في بيتها، وأن لا تكون صخابة، وأن لا تكون خراجة ولاجة، وأن لا تغشى الأسواق إلا للضرورة العظمى، لأن الأسواق مجامع الشياطين، والرجل الحاذق النحرير صاحب الغيرة ينبغي عليه ألا يدع امرأته تخرج إلى مجامع الرجال ومواطن الفساد، لأنه إن فعل ذلك من غير ضرورة فهو دلالة على انعدام الغيرة في قلبه، والله رب العالمين يحب من عباده الغيور. وأما الديوث الذي يعرف العيب في أهله ويسكت عليه فمكتوب على باب الجنة أنه لا يدخلها أبدا، لأنه على باب الجنة مكتوب أن لا يدخلها خثاث ولا ديوث. فأما الخثاث فهو النمام الذي ينقل أحاديث الناس إلى الناس على سبيل الإفساد، وأما الديوث فالذي يعرف ويعلم العيب في أهله ثم يسكت عليه. فإذا كان الظن الغالب أن هذه المجامع التي تغشاها النساء فيها مفاسد وفيها اختلاط وفيها تلاصق للأجساد وفيها من النظر الشارد الآثم الفاجر ما فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شر البقاع رفع الأمر إلى جبريل، فلم يعرف جبريل فرفع الأمر إلى رب العز، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد سألتني عن شر البقاع فلم أعرف، وسألت ربي ألا إن ربك لما سألته أخبرني أن شر البلدان شر البقاع أسواقه. فعلى الرجل ألا يدع المرأة، وعلى المرأة من نفسها إن كانت مسلمة دينة تقية نقية، ألا تغشى مواطن الفسق والفجور، وألا تغشى مواطن الاختلاط والتسيب، وعليها أن تكون حلف البيت، وألا تخرج من البيت كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته رضوان الله عليهن، فقد أخذهن معه في حجة الوداع، ثم قال لهن بعد أن انقضت الحجة كلمة عجيبة جدا، قال: هذه يعني هذه الحجة التي انقضت وهي حجة الإسلام بالنسبة لهن، قال: هذه ثم ظهور الحصر، أو هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن على الإغراء، ثم الزمن ظهور الحصر، يعني تظل على الحصيرة لا تخرج من بيتها. اللهم ارض عنهن يا رب العالمين. وعلى المرأة أن تكف عن الثرثرة والرغي والحكي وكثرة الكلام، وكثرة الكلام بالحق وبالباطل، فإن ذلك مما لا يحبه الله رب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبعدكم مني مجلسا وأبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الثرثار رجلا كان أم امرأة لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بل يبغضه ويكرهه كراهة شديدة، وأنه أبعد الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة. ومحمد في موطن الرحمة، فمن كان بعيدا عنه فهو بعيد عن الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وعلى الرجال والنساء أيضا أن يبتعدوا ابتعادا كاملا عن العرافين والدجالين والكهان والمنجمين، لأن هذا يطعن في حدقة عين التوحيد، ومن فعل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو كفر أصغر إن لم يعتقد أن لهؤلاء معرفة بالغيب حقا. أما إذا قصد العراف والكاهن والمنجم وضارب الرمل والمرأة التي تمر على البيوت من أجل أن تعرف الحظ وغير ذلك من تلك الخرافات، من اعتقد أن عند هؤلاء علما بالغيب فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا، نسأل الله الثبات على الإسلام. فعلى الرجال والنساء أن يجعلوا هذا الأمر لله رب العالمين وحده، وعلى الرجال والنساء خاصة أن لا يذهبن إلى السحرة وأن لا يقصدن ساحرا من أجل أن تكيد المرأة ضرتها، أو من أجل أن تؤثر المرأة في حماتها أو في أحمائها أو في غير ذلك من الأجناس التي تبغضها طبعا لا شرع. وعلى الآخرين أيضا أن يكونوا كذلك، وليعلم الجمع أن الساحرة إذا كان يأتي بأمور تنافي العقيدة الإسلامية في جوهرها وأصلها فهو مستوجب للقتل قولا واحدا عند علمائنا رحمة الله عليه، غير أن ذلك لا يتأتى إلا من قبل الحاكم المسلم. على كل حال، ينبغي علينا أن نأخذ على أيدي النساء وضعاف العقول من الذين يقصدون أمثال هؤلاء من أجل أن يتأتى الضرر ولا يتأتى إلا بإذن الله رب العالمين كما أخبر الله جل وعلا. وعلى الرجال والنساء من المسلمين والمسلمات أن يداوموا على الذكر ذكر الله رب العالمين، فإنه لا يذيب قسوة القلب إلا ذكر الله، ولا يتأتى الرزق على أحسن أحواله إلا بإدامة ذكر الله رب العالمين، ولا يتأتى الفتح إلا بإكثار ذكر الله جل وعلا. وعلى الرجال والنساء عامة وخاصة أن يعلم أن دين الإسلام قد حرم الوشم والنمص. فأما الوشم فهو ذلك الذي يصنع بجلد العبد من رجال ونساء من مسلمين وكافرين من تلك المادة التي تدخل بالإبر تحت الجلد، ثم إنها بعد حين تأخذ ألوانا وأشكالا. فهذا الوشم مما حرمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعن من صنعه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني التي تجعل في شعرها ما ليس منه، التي تدخل على شعرها ما ليس منه، ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتفلجات للحسن التي تأتي بمنشار من المعدن بمنشار دقيق، ثم تأخذ تجعل فرجة بين أسنانها استجلابا للحسن، فهذا هو التفلج. المتفلجات ملعونات بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنامصة والمتنمصة، يعني التي تزيل الشعر الزائد في الوجه إلا أن يكون لحية نابتة في وجه المرأة أو شاربا نابتا في وجه المرأة، وهذا يحدث عند اختلال الهرمونات في جسد المرأة وعند غلبة هرمون الذكورة عليها، فينبت لها شعر حقيقي لحية وكذلك شعر حقيقي شاربا، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يحل للمرأة أن تزيل هذا الشعر النابت في وجهها فيها. وأما ما عدا ذلك فلو أخذت من حاجبيه أو ما بين حاجبيه بأي صورة كانت فهي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أخذت من صفحة خديه أو من وجهها أو من يديها أو من رجليها فهي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في المرأة على هذا التغليظ الشديد من اللعن فكيف بربك في الرجال وهم يصنعون ما لا يصنعه النساء؟ فالرجل يذهب إلى ذلك المشين إلى المزين من أجل أن يعبث بوجهه نسفا ونمصا وهو ملعون بلعنة الله رب العالمين استجلابا للعنة على أم رأس الأبعد بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تمكن من هذا الأمر أحدا، وإنما هذا النسف في شيء واحد فقط في الإبط إن استطعته، وإلا فإنك تأخذ هذا الشعر النابت تحت الإبط بأي وسيلة من الوسائل بعد أن تكون عاجزا عن نفسه، لأن النسف في هذا الموطن هو السنة. فعلى الرجال والنساء أن يتقوا الله رب العالمين وأن يبتعدوا عن مواطن اللعن والطرد. وعلينا أن نجتهد في الإتيان بصلاة الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنه يصبح على كل سلامة من ابن آدم، والسلامة هو العظم بين مفصلين أو هو المفصل نفسه كما سيبين ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل عظم من عظامك وكل مفصل من مفصلك عندما تصبح يصبح عليه صدقة، صدقة واجبة الأداء. عليك أن تؤدي الصدقة عن مفاصلك وعظامك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل أمر بمعروف صدقة، وكل نهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا ركع الإنسان ركعتي الضحى فقد أدى جميع الصدقات على جميع عظامه على جميع مفاصله، وإن لم يصنع فإنه يأتي بتحميدة لكل مفصل أو بتكبيرة لكل مفصل أو بتهليلة لكل مفصل أو بتسبيحة لكل مفصل، وهيهات. فلقد يمر اليوم من غير أن يأتي المرء بمثل هذا العدد. وأما إذا صلى ركعتي الضحى فقد أجزأ عن تلك الصدقات جميعا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في الإنسان 600 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قيل: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ أن يتصدق عن كل مفصل من 600 صدقة صدقة صدقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق من الأذى، من زجاج أو غصن شوك أو خشب معترض أو حجر، فهذا صدقة كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ من ذلك. فنحرص على ركعتي الضحى عباد الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، قال الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها هنا أنها 4 ركعات وليست بثنتين كما مر، ولكن أقلها 2 وأكثرها 8 بالفعل، بفعل الرسول كان يصليها 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. وأما على حسب القول فالحديث الذي جاء ضعيفا له شواهد أنها 12 ركعة، كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم كما قال أبو هريرة: أن خليلي قد أوصاني بثلاث لا أدعهن. جعل من هذه 3 التي أوصى بها الخليل أبا هريرة رضوان الله عليه ركعتي الضحى، جعل ركعتي الضحى، وأقل هذه الصلاة ركعتان، وأما أعلاها فاثنتا عشرة ركعة أو هي ثماني ركعات على حسب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصليها ثنتين ثنتين. فأما وقتها فمن حل النافلة، يعني بعد الشروق بحوالي ثلث ساعة أو نصف ساعة، ثم يمتد هذا الوقت إلى وقت الزوال، فإذا دخل وقت الزوال فقد انتهى وقتها، لأن وقت الكراهة كما هو معلوم. وأما وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة الضحى فحين ترمض الفصال من الضحى، ترمض يعني تحترق، والفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة إذا ما بعد عنها حتى لا يرضع منها، يعني عند فطامه. وأخفاف هذا الصنف من الإبل وهي صغيرة في السن إذا تعرضت للرمال في شدة الحر فكأنما تحترق أخفافها، فحين ترمض الفصال يعني تحترق أخفافها مجازا لا حقيقة، يعني تجد مس الحر في الرمضاء، والرمضاء هي شدة الحر كأنها النار، فحين ترمض الفصال من الضحى هذا هو وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة الضحى كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى العبد المسلم والمرأة المسلمة أن يجتهد جميعا في صلاة التسبيح أو في صلاة التسابيح، فهي صلاة عظيمة جدا، قال بثبوت حديثها جمع من الأئمة والحفاظ، منهم ابن المبارك وأبو داود والحاكم وابن منده والخطيب البغدادي وأبو بكر بن أبي داود والبغوي والبيهقي وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني والديلمي والآجري وأبو محمد عبد الرحيم المصري والبلقيني وأبو الحسن المقدسي وأبو علي ابن السكن وابن شاهين والمنذري وابن الصلاح والنووي والسكي والعلائي وابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي والزركشي والسيوطي والزبيدي وأبو الحسن السندي واللكنوي والمبارك فوري وأحمد شاكر والشيخ ناصر، كل هؤلاء قالوا بثبوت حديث التسبيح، وهو حديث ثابت على هذا النحو، أقل درجاته أن يكون حسنا، ومنهم من صحح، إذن فعليه العمل عند جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء الذين مر ذكرهم. صحيح أن الإمام أحمد ضعف، وأن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، ولكن ذلك لا يقوم بإزاء ما قاله هؤلاء الأئمة رحمة الله عليه، حتى إن منهم من قال كما قال ابن عابدين رحمة الله عليه، فيها ثواب لا يتناهى، يعني ثواب لا نهاية له في صلاة التسبيح، ثواب لا يتناهى، ثواب غير متناهى. وقال بعض المحققين لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون في الدين، لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون في الدين. وزاد السكي غير مكترث بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يعد من أهل العزم في شيء. وأما حديث صلاة التسابيح فهو عن عكرمة عن ابن عباس رضوان الله عليهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك، يا عباس يا عماه، انظر إلى الاستثارة، يقول مناديا هكذا مرقما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالندبة هكذا يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك، فيحفزه حتى يشنف الأسماع ويلقي بسمع القلب لما يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ألا أفعل بك عشر خصال، يعني أعلمك ما يفسر عشرة أنواع من الذنوب، يقول ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته، عشر خصال عشر خصال، يعني التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنبة أوله وآخرة، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانية. عشر خصال يكفرها إذا ما جاء العبد بهذه الصلاة. فاللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وخليلك ونجيك صلى الله عليه وسلم. كيف تصلى صلاة التسابيح عباد الله؟ قال أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، ولم يحدث سورة. تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، بأي سورة شئت على حسب ما ييسر الله. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة، يعني إذا ما دخلت صلاة التسبيح ثم جئت في أول ركعة بالفاتحة ثم جئت بالسورة وفرغت من قراءة السورة في الركعة الأولى، فقل وأنت قائم غير راكع، وأنت قائم بعد القراءة وقبل الركوع، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. تقول بعد قراءة السورة وأنت قائم في الركعة الأولى، تقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول هذا الذكر 15 مرة، ثم تركع فتقول ذكر الركوع، ثم تقول وأنت راكع 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكم العدد الآن؟ 25. ثم ترفع رأسك من الركوع، تأتي بذكر الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد إلى آخر ما ييسره الله رب العالمين، ثم تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم تهوي ساجدا، تأتي بالذكر ذكر السجود، ثم تقول وأنت ساجد في السجدة الأولى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود فتقول الذكر بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تقول 10 مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون قد وصلت 55. ثم تسجد السجدة الثانية فتقول 10 مرات بعد ذكر السجود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتكون قد بلغت 65. ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس جلسة الاستراحة بين الركعة الأولى والركعة الثانية، وكذلك بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، يعني قبل أن تقوم، وأما بعد الركعة الثانية فأنت تجلس للتشهد الأوسط، فتأتي بالتشهد الأوسط كاملا وتصلي فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت جئت بالعشر مرات وتقوم للثالث. وأما بعد الفراغ من السجود الثاني في الركعة الأولى فتجلس جلسة الاستراحة قبل أن تقوم للركعة الثانية، وتقول وأنت جالس 10 مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول 10 مرات فتكون قد بلغت كم؟ 75. ثم تقوم للركعة الثانية تفعل مثل ما فعلت في الأولى وكذلك الثالثة والرابعة، فتأتي بكم في الأربع الركعات؟ ب300 تسبيحة من هذا الذكر الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة، لا تحرم نفسك. فهذه عباد الله هي صلاة التسبيح، والحمد لله رب العالمين الذي جعل حديثها ثابتا كما قال الأئمة رحمة الله عليهم من القدماء والمحدثين عليهم رحمة الله أجمعين. تصليها في العمر مرة، وإلا فتصليها في كل سنة مرة، أو في كل شهر مرة، أو في كل أسبوع مرة، أو إن كنت حريصا على الخير حقا فصلها في كل يوم مرة تغفر الذنوب ولو كانت مثل جبد البحر أو كرمل عالك، وفيها عشر خصال: غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. في عشر خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل الصلاة أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة أي سورة، فإذا فرغت من القراءة تقول عشر مرات بل خمسة عشرة مرة، خمسة عشرة مرة. بعد الفراغ من القراءة في الركعة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تنزل راكعا، ثم تقول بعد ذكر الركوع عشر مرات، ثم ترفع تأتي بذكر القيام من الرفع بعد الرفع من الركوع وتقول عشر مرات، ثم تسجد ذكر السجود، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات، وكذلك بين السجدتين وفي السجدة الثانية، ثم قبل أن تقوم للركعة الثانية تجلس جلسة الاستراحة وتقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتفعل ذلك في بقية الركعات الأربع على حسب ما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. علينا عباد الله أن نتأمل في مرور الأعمار وفي سرعة انقضاء الأيام، وأن العام يركب العام كما ترون، وأن اليوم يدرك اليوم كما ترون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علامات الساعة أن يتقارب الزمان، من علامات الساعة أن يتقارب الزمان. ومعنى تقارب الزمان أن يكون العام كالشهر، أن تكون السنة كالشهر، أن تكون السنة كالشهر، وأن يكون الشهر كالأسبوع، وكأن يكون الأسبوع كاليوم، وأن يكون اليوم كالضرمة من النار، يعني كما تقضح عودا من الكبريت، كالضرمة من النار كالتي يشتعل تلك الحزمة من الحطب، يشتعل فيها ما فيها من حواشيها من النيران، ثم ما هي إلا لحظة حتى تخمد النيران، كالضرمة من النار، حتى يكون اليوم كالضرمة من النار. تنزع البركة من الأعمار والأوقات لتكارب الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله ولا تظلموا أنفسكم، واعلموا جميعا علم يقين أن هذه الليلة قد تكون بقدر الله رب العالمين آخر ليلة في هذا الشهر، قد تكون والله رب العالمين أعلم، وقد يكون هذا الشهر هو آخر رمضان للعابد في هذه الدنيا، لا يعلم ذلك إلا الله، لأنه من الذي يستطيع أن يجزم أن دورة الفلك سوف تدور عليه في كون الله رب العالمين وهو حي يرزق؟ من الذي يستطيع أن يقول إنه سيدرك رمضان من العام المقبل؟ من الذي يجزم بمثل هذا؟ إن هذا لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فعلينا أن نعد أنفسنا من أصحاب القبور عباد الله، علينا أن نعد أنفسنا من الموت، وعلينا أن نجتهد في اقتناص هذا العمر الذي جعله الله رب العالمين فرصة قد لا تعود. واعلموا أن العبد الفاجر والمنافق والماجن والمستهتر والكافر يقول يوم القيامة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، الله رب العالمين يجيبه: لا، لن ترجع. فلماذا يضع الإنسان نفسه في المضيق؟ لماذا ينتظر الإنسان حتى يذهب إلى ربه جل وعلا ثم يقول وهو في النار: رب ارجعوه وأنت فيها؟ فلماذا تطلب الآن ضياع الأوقات والأعمار حتى إذا ما مت ودخل الأبعد النار قال: رب ارجعوه أنت فيها، أنت فيها الآن، فلماذا تفرط فيها حتى إذا ذهبت قلت: رب ارجعوه؟ يقال لك: كلا، لن ترجع. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ يعذب فيه الناس من أصحاب الذنوب والمخالفات: الكذاب والآكل الربا والمنافق والذي ينام عن القرآن وقد آتاه الله إياه، له عذاب عظيم في البرزخ إلى أن يقيم الله الساعة، قبل أن يعاقبه الله رب العالمين يوم القيامة بالدخول في النار أو يغفر الله رب العالمين له. أصحاب الخطايا والكبائر والذنوب بمجرد الموت ودخول البرزخ وهو بمجرد أن يموت العبد إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة أصحاب الكبائر يعذبون في قبورهم على حسب ذنوبهم وعلى حسب كبائرهم حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، ومن وراء ذلك عذاب غليظ. نسأل الله العافية والسلام. فلما نظلم أنفسنا عباد الله، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، يعني ثياب دون ثياب. وإذا ذكر الموت هان كل شيء، إنما هو طعام دون طعام وإنما هي ثياب دون ثياب. وإذا ذكر الموت هان كل شيء، هذه الكلمة قالها الإمام العظيم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. بعض أصحابه أرسل إليه كتابا خطابا يقول له: يا إمام، إني سأوجه لك 3000 دينار، وهي من كسب طيب حلال لا شبهة فيه، فقد آلت إلي بطريق شرعي مستقيم ميراثا حلالا لا شبهة فيه، فأنا أوجه لك هذا القدر وأنا طيب النفس به، فاقبله مني يا إمام. جعلها الإمام تحت البارية التي كان يصلي عليها، سجادة الصلاة. وجاء أولاده رحمة الله عليهم، وكانوا يعيشون في كرب الفقر، في كرب الفقر كانوا يعيشون مع الإمام العظيم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. لم يكن في بيت الإمام أحمد شيء قائم قط، وإنما هي جرة هناك كانت امرأته المرأة الصالحة رضوان الله عليها تجعل فيها طاقات من الصوف الخاص، تشتريه أو يشتريه يشتري هذا الصوف لها من تريد رحمة الله عليه، فهي تغزل هذا الصوف إلى السوق المقبل ثم تبيعه مغزولا وتشتري الخامة، والفارق هو مؤونة بيت أحمد رحمة الله عليه. ولو شاء أن تصله عطايا السلاطين لكان أغنى من السلاطين رحمة الله عليه ورضوانه، ولكنه كان يتعفف ويتورع حتى إنه في مرض الموت، وكان عمه قد وصلته هدايا السلاطين. فلما أغمي على الإمام رحمة الله عليه جاء خادم غلام لعمه بمروحة يروح على وجه الإمام، فلما انتبه من غشيته وأفاق من إغماءته قال: من أنت؟ وقد نيب على 80، كان قد تخطى 70 رحمة الله عليه. فلما أفاق قال: من أنت؟ فقال: أنا غلام عمك حنبل. قال: قم عني، قم عني، لأنه لا يقبل أن تأتيه نسمة هواء فيها شبه رحمة الله عليه. فلما جاءه الخطاب جعله تحت البارية تحت سجادة الصلاة التي كان يصلي عليه. وجاء ولده صالح عليه الرحمة الإمام ابن الإمام، جاء فأخرج الكتاب من تحت البارية فنظر فيه ووضعه موضعه. فلما جلسوا مع أبيهم قالوا: يا إمام، هل نظرت في الكتاب؟ فقال: أوقد رأيتموه؟ أوقد رأيتموه؟ كهيئة المغضب. وقال: يا صالح، أنت نظرت في الكتاب؟ فلا يرد على الكتاب إلا أنت، ائتي بالقلم والقرطاس، هات الدوايا وهات القلم وهات الورق وتعال، فقال: اكتب، اكتب لأخينا هذا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، من عبد الله، من عبد الله أحمد ابن حنبل إلى أخيه في الله فلان حفظه الله ورعاه، السلام عليك ورحمة الله. أما ما ذكرت من الدين الذي علينا فهو لرجل من أهل الصلاح لا يرفقنا، يعني بيقول له: الدين الذي علي هو لرجل من أهل الصلاح لا يطالبني به، فجزاه الله خير. وأما ما ذكرت من حالنا وضيق معيشتنا فنحن في سعة ورحمة من الله رب العالمين وخير، وجزاك الله خير. وجعل هذا تربية لصالح الذي نظر في الكتاب من وراء ظهر أبيه عليه الرحمة، وأرسل الكتاب ورد المال رحمة الله عليه. مر عام كامل على هذا الحدث، فلما كانوا في نفس الموعد من العام الذي تلا كانوا جلوسا فتذكروا ما كان، فقالوا: يا أبانا، في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، يعني في آخر يوم من رمضان مثلا كان مناسبة فذكروه، فقالوا: في مثل هذا اليوم يا إمام ورد إلينا الخطاب الذي جعلت صالح كتب ردا عليه وكذا، يتذكر. قال قولة بليغة جدا لا تنساها، وإن نسيتها فستقع في كثير من الإشكال في دنيا الله. قال الإمام لأبنائه: لو أن كنا قد قبلناها كانت قد ثنيت اليوم، يعني لو كنا أخذناها كنا أنفقناها وخلص، إذن اعتبروا أننا قد أخذناها وخلص. لو أن أخذناها كانت قد فنيت اليوم، وكانتش هتقعد سنة، كان زمنها قد، فاعتبروا أن احنا أخذناها قد. وكذلك الأمر الذي يفوتك إله عنه، ما استأثر الله به فله عنه، واعلم أن ما زوى الله رب العالمين عنك من الدنيا هو خير لك مما آتاك منها. ما زوى الله رب العالمين عنك من الدنيا هو خير لك مما آتاك منها، لأن وراءك عقبة لا يجوزها ولا يعبرها، ما يعدهاش إلا المخفون، إلا المخفون. وطوبى لمن رزق كفاه، لمن رزق كفاه، لمن كان رزقه قوتا، يعني يوم بيوم. هو كان بيدعي كده صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يوم بيوم يا رب، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه، وقنعه الله، وقنعه الله أو قنعه الله بما رزق، يعني جعله الله رب العالمين قانعا بما رزق. أما إذا رزقك كفافا وعينك تطلعت إلى ما لم يؤتك الله رب العالمين إياه فهي حسرة الدنيا وهلاك الآخرة. نسأل الله العافية. علينا أن نتأمل في هذه المعاني عباد الله، وأن نعلم أن الحياة ستنقضي إن عاجلا أو آجلا، وأن الوقوف بين يدي الله رب العالمين آت لا محالة. فلينظر أحدكم ما قدم وليتق النار ولو بشق تمرة، كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقبل الله رب العالمين منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم يا رب العالمين تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتولنا في ما في من توليت. اللهم تولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وبصرنا بحقيقة الدنيا حتى لا نقطع بها يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا، في ليلتنا هذه، في ساعتنا هذه من عتقائك من النار. اجعلنا في شهرنا هذا، في ساعتنا هذه، في ليلتنا هذه، اجعلنا من عتقائك من النار. اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار، اعتق رقابنا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله.